بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati Sheikh al-Allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية مسألة يكون من سابع كتك مسائل جاهلية أم بيومتوم صلى الله عليه وسلم ألي وخليف وتو جاهلية نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. كنا سبيشا قوات وجاهلية باطل ياو كومتومه. قال نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من مناهج الجاهلية أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء. كتلك مفهوم يوات وجاهلية وواو walikuwa wakinasibisha ile kufuru waliokuwa nayo na upotofu waliokuwa nao kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kama nasabat al-yahud as-sihra ila Suleiman, kama vile mayahudi walivyonasibisha uchawi kwa Suleiman alayhi salatu wassalam. فقالوا السحر من عمل سليمان، وكسيما سحر وشاوي نكت ككازي يا سليمان. وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين، وسيما ككوبيتيا وشاوي سليمان أليويزا kuwatawala na kuwapeleka mashetani anavyotaka. Ndivyo wanavyosema wao. Wama alimu anna shayatina min khalqillah, wasijue kuwa mashetani katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha, Allah subhanahu wa ta'ala huwapeleka anavyotaka yeye. وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. نا الله سبحانه وتعالى أمي وذليليشا وشيطاني كن فنيكازي سليمان عليه الصلاة والسلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala wakimfanyia kazi. Na yote ambaye atapinda alikuwa kimuadhibu. Na yote haya aliyempa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio kwa sababu ya uchawi, wala sio kwa sababu ya sihri. Fa haula al-yahud nasabu sihra ila Suleiman, ama yahudi wakanasibisha sihri kwa Suleiman. Min ajli an yurawijuhu inda an-nas, Sababu ni ule uchawi upate soko kwa watu, uenee kwa watu. Hiyo ndio sababu. Na siku zote mtu wa batil atanasibisha batili yake kwa watu wa khiri, ili ile batil ipate kuuzika mbele za watu, watu waikubali, kwa sababu wajua wao kuwa watu hawawezi kuikubali batil. Fitra Allah ameumba. Lakini ukisema kuwa hii batil hii alikuwa akiifanya fulani, kataja mtu wa khiri, basi watu watakuamini, watakufuata, kuwa haiwezekani mtu yule kufanya nini, kufanya batil. Wayakulu hadha min amali al-anbiya, sema mitume wenyewe walikuwa wakifanya uchawi, sisi tufuata. Wakadhalika al-yahudu wan-nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alayhi salatu wassalam imam al-hunafa. Kadhalika mayahudi na manasara kufru yao yanasibishwa kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, imam wa watu wa tauhid. Wa abi al-anbiya yansibuna ilayhi imamuhum alayhi min al-kufr, baba wa mitume wamnasibishia yeye yale walionao katika kufru. ويقولون هذا دين ابراهيم, كيش واسما هي ديو ديني يا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ولهذا رد الله عليهم بقوله الله اكوارودي وسباب باطل يوتي ان بكوجا كنا واجب وكيرودي لباطل الي لباطل يجلكاني. Na huu ni mfumo wa Qur'an. Qur'an haikumwacha mtu wa batil bila ya kumrudi na ile batil yake. Lakini leo rudud zikifanywa, utawakuta baadhi ya wale ambao hujifanya kuwa ni katika watu wa sunna, kuwa hii haifai, vipi tena bwana, mwazungumza watu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi سيقول السفهاء من الناس أكويت النان مسفيه سفهاء نهابا أكوارود ما يهودنا من نصارى ونفهم القرآن نمتوم صلى الله عليه وسلم فأني رد أصل من أصول هذا الدين نهاي وزكاني وتكو يحقنا باطل مبقك فأني رد نهاكونا كيتو أمباتو ليو كمي وفاني فيجانا وينجي وكوا هواجي ليوي hawajui sunna nini na bid'a nini, isipokuwa kwa sababu ya wale wanaojinasibisha na sunna zuhran na buhtanan kulipinga hili jambo la kuwarudi watu wa bid'a. Na lau kama hawa sunna matata tunavyoita wakati ule hawakupinga mambo ya maulidi na itima, mfano watu wangejua ni bid'a, mbona ilikuwa ni halali kufanya radhi wakati ule? Sasa wamegeuka. I'lam أن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف كما قال حذيفة رضي الله عنه. upotofu ule wa kikweli ni pale ambapo kile ambacho ulikuwa wakikubali na kukijua kuwa ni haki leo wageuka na kukigeuza kuwa ni batili. Hiyo tukio. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala radda ala al-yahud wan-nasara ورد على أهل الباطل, بل قال رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكتوتنا بقول باطل الله سبحانه وتعالى تويتوب إلى حق بال خلاص يفنج لأنبالنا بصوه لباطل ينذك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Batil siku zote itakimbia mahma kan. Mi upigia mfano mzuri wa shaitan. Iza adhana almuadhin adbara shaitan wa alayhi dhurat. Alhadith sahih an-Nabi sallallahu alayhi. Anapuadhini mwenye kuadhini, wakati anapuadhini shaitani hukimbia akisikia ile sauti ya haki. Wa alayhi dhurat, huku abwaga mashuzi, piga mizinga kweli kweli, burat kwa sauti. هكذا أهل الباطل والله يذيف حقي كزنغمزة كتك نشي يوتي كتك سيمو يوتي وتوى باطل هاو وكم بيها كما بيلي شيطان صلى الله عليه وسلم ikiwa watanyamaza watu wa haki ile shetani yafanya nini yarudi kuleta nini afu kuleta waswasa shetani yarudi kuleta waswasa qala Allah ta'ala raddan 'ala al-yahudi wan-nasara ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ibrahim hakuwa myahudi wala mnasara wala mkristo هكو إبراهيم نبني ولكن كان حنيفا مسلما لكن ألكو مونغوف مسلم عليه الصلاة والسلام وما كان من المشركين ولا هكو ميونغون موشركين هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هين ديو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه على دين التوحيد كتك توحيد والبراءة من الشرك والمشركين نكجي وكمبالي نكجي تنغن الشركين والشركين لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حكوتكونا محبة بين يتنا نين وتواك أبدا حتى تؤمنوا مبكم تكفوا مين نولوه بين يتنا تشوك مبكم تكفوا مؤمنين الله سبحانه وتعالى هين يوم الله ناني إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسينسبيش باطل كمتومي متومي لكوجينا حق فسو كمونا متو سيما أنا أحب اليهود كيش أسيما إيه يكو كتك ملا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكنسبيش باطل ياكي كمتومي والله عليه الصلاة والسلام سوما إيه آية إنا براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده بيتا نا بغضاء بين ياونا وباطل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين هكذا دين الأنبياء إن دين يمتوم عليه الصلاة والسلام عكس ما عليه اليهود والنصارى كنيوم وليفيوم يهودي لما نصارى وأيضا ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم بقرون ويهودنا ونصارى هاو كوجا هاو كتوكيا إسبوكوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام تينك وقرن نيجي بعد يكون لك إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية vipi tena anasibishiwe uyahudi na unasara wakati ambapo uyahudi na unasara ulikuja baada yake mnafahamu niwape mfano hai mimi upenda kutoa mfano hai na yaudhi watu lakini ndio yabidi maana hamtaelewa haya vizuri mpaka muone mfano hai mwaka jana ilipokaribia msimu wa bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume sana kama hivi sasa aiyo kulitolewa risala kusherehekea kwa maulidi kwa maimamu wanne amjafahamu Abu Hanifa Malik Ash-Shafi'i Ahmad ibn Hanbal kwa wamesherehekea maulidi la kushangaza maulidi ilikuja baada yao kwa karne mbili na ndio yaja maulidi. Sasa walisherehekea vipi kitu ambacho wao hawakukiona? Nyie hamjioni kama mjifananisha katika hoja zenu na hawa watu wa jahiliya? Ama hamdioni? Ama kusema kuwa masahaba walisherehekea mazazi ya Mtume za sallam, waliyesherehekea vipi na alikuja karne ya tano huku? Afala taqilun, basi hamfahamu jamani. Famali haulai alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Na huu ni mfano hai batil anaoifanya mtu akainasibisha kwa watu wa khairi ili apate kupata soko la kueneza ile batili yake. Ili ni jambo ambalo lipo kwa watu wa batili. Ibrahim amepita, hakuna Uyahudi, hakuna Unasara. Musa alayhi salatu wasalam na Isa wamekuja baada ya nani? Ibrahim. Vipi utanasibishwa Uyahudi na Unasara kwa Ibrahim alayhi salam? Hadha min aqbahil kadhib fatarikh yukadhibuhum, huu ni uongo mkubwa. Tarikhi yenyewe yawakadhibisha, tarikhi yawakadhibisha. لأن بينهم وبين إبراهيم قرونا طويلة, كنا كرن نينجي بين يهود ونصارى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتوراة ما نزلت على موسى عليه السلام والإنجيل ما أنزل على عيسى عليه السلام إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نتوراة يكترمشك موسى عليه الصلاة والسلام wala injili ikuteremshwa kwa Isa alayhi salatu wassalam isipokuwa kwa karne nyingi baada ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, ama mtasema kama wanavyosema hawa jamaa wasema kwa Mtume wa sallam alikuwepo tangu huko, tangu huko kale alikuwepo, waitakidi pia hivyo kwa Mtume wa sallam alikuwepo kabla, lakini akazaliwa baadaye. Lakini tukirudi kwenye Qur'an, tuona Qur'an yamwambia Mtume za Allah Subhanahu wa ta'ala, yamwambia Mtume za sallam, wa ma kunta bijanibi at-turi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyana tatlu alayhim ayatina, na nyingi na nyingi. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نبي الله سبحانه وتعالى كزوم زي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام, وما كنت لديهم أو كتكي يا زكريا وما كنت لديهم إذ يختصمون. نبي كتكي يوسف سورة يوسف كوهكو كويبهم تم سلم وكتفانين يمكرون ومبنجي يوسف عليه الصلاة والسلام نمنتك من فعل. Na mara nyingi Allah akimwambia mtu, dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha al-aya. Lakini wapi itikadi za kikhurafi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini hayo kiazungumza, wajua jamaa kugeuza, tageuza sana. Amdharau mtume yule, ampendi mtume yule. Tutaona huko mbele nani anayempenda mtume kweli. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, lima tuhajjuna fi ibrahim, mbona mnabishana juu ya Ibrahim kuwa mtaka lazima awe ni Yahudi au ni Nasara? Mnabishana nyinyi. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. نتوراة الإنجيل هذه كشكشة في تبوهيه إسبق وبادة يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى بس همزين ذاتي مكفكرية msinasibishe batil kwa watu ambao hawakuiona ile batil, hawakuiona kabisa. Kwa hiyo leo ninyi fanyeni bid'a zenu, mseme sisi tumetunga hii dini, si dini ya Mtume sallam na masahaba wake, lakini msije mkadanganya awam masakin wasiojijua kuwa eti Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alisherehekea mazazi yake na masahaba wake baada yake wakatetea na wakayasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha na maimamu hao wanne pia, hao wote mnaotutajia hawakuyaona hayo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kutokamana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Juzi niliona risala kumkumbusha tukio la mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ajulikana kama Daniel. Ni mtume katika mitume wa Bani Israili, ni wale waliopita. Huyu mtume alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikwe na ummati Muhammad, na hii yani ni thabit kwa huyu mtume kweli alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikwe na ummati Muhammad. Sa min babi alfaida hii au hili tukio la huyu mtume kuwa azikwe na ummati Muhammad ni kweli kuwa ukapatikana mwili wake wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, wakati wa Umar al-Khattab akapatikana mwili wake huyu huyu mtume alayhi salatu wassalam, na masahaba ndio waliomzika. Sasa nataka nisome namna walivyomzika hawa masahaba, kisha nitauliza swali baada ya hapo mmalizie. Huyu nabii Daniel mata kabla an-nabi sallallahu alayhi wasallam walakinahu dufina ba'da, alikufa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akazikwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-bidaya wa an-nihaya aeleza inna Daniel alayhi salam da'a rabbahu azza wa jalla an tadfinahu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma iftataha Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu tustara. Abu Musa al-Ash'ari walipo fanya fathi ya nchi ya Tustar, wajadahu fi tabut, akampata bado yuko katika nini, sanduku ni tabut, akampata huyu mtume yuko katika tabut. فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أكان لك بروة كم جلشناني عمر الخطاب كوي لبانا نمتوم نتومن باتا سأبو نمتوم صلى الله عليه وسلم نكوشا وإليزا كسوتكي ويدي. فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ادفنه. عمر الخطاب كمان لكي بروة أبو موسى مزكيني ishafika wakati wake wa kuzikwa ni ummati Muhammad, tumziki. Sasa hapa basikilize vizuri. Waqad hafaru 13 qabran linnabi Daniel alayhi salam, na wakamchimbia makaburi 13 huyo annabi Daniel alayhi salam. Rawal Bihaqi rahimahullah, البيهقي رحمه الله تعالى بكيف كما صحابة سمع قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة. تمتشين بسيسي يعني مصحابة مشانا مكبور كمنا تات مبالي مبالي. فلما كان في الليل إلي بفك أسيك دفناه وسوينا القبور كلها, tukamzika kisha makaburi yote tukayafukia tukayafanya yawe sawa. Sikilizeni vizuri hapa, makaburi 13 usiku kwenye giza, linuamiahu ala nnas, ili tuwafanye watu wasijue ni lipi kaburi katika yale mangapi 13. Mbona masahaba wanafanya? Tumefunika makaburi 13 usiku ili watu wasijue hapa ni hapa ama ni hapa ama ni pale, watu wasijue. La yambushunahu, ili wasije wakaja wakafanya nini, wakamtoa. Na dalil kuwa Daniel alayhi salam ni nabi, rawi ibn Abi Shayba bisanad sahih an Anas radiyallahu anhu qala لما فتحوا تستر قال أحد من حضر فوجد رجلا أو فوجد رجلا كذا أكسفي ونمنا ليف ونيني إكان لكو ضروة مبكا مشو نكتك منين أمبايو عمر رضي الله عنه ومن مندكي أبو موسى الأشعري أكسيما فكتب عمر إن هذا نبي من الأنبياء هو ينمتومي كتك متومي والنار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء. نموت ووزي كل ميل يمتوم ولا أرض هيل ميلياناني يمتوم متوم هيوز. فكتب أن انظر أنت وأصحابك يعني أصحاب بموسى فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما. مزكيني مالي أسجيو متويوتس بكوانينيتو wena mwenzako wawili sikieni mtu yoyote asijue. Qala fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafnahu, ana sema nikaenda mimi na Abu Musa tukamzika watu. Billahi alaikum, mimi nauliza swali sahihi, kama makhurafi ndio wangepata huyu mtume wangemfanya nini? Basi alafu utajibu. Ingelikuwa makhurafi yao, wao ndio wamepata mwili wa mtume katika mitume wa Allah, wakaambiwa haya nendeni mkamziki, hawa hawatajenga kwenye kaburi lake, hawataweka kubba juu yake, hawataweka misikiti juu yake wakamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. La yukabir fi hadha ahad, wallahi kuna mtu aweza kuleta kibri akasema si hivi, kwa sababu tushaona watu ambao ni chini ya mitume wakifanywa hivi. Je, ndio mfumo wa masahaba huu? Hii batil mnaoifanya kisha mwinasibisha kwa masahaba kweli? Hawajatetea hawa kuweka makaburi ndani ya misikiti na kuijengea kisha wakanasibisha hii batil kwa masahaba kwa visa maudhua? Na hivi ambavyo vimethubutu sahihi, mbona hamvielezi kuwa masahaba waliogopea mpaka kaburi la mtume watu wajue liko wapi huyu alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya kuchelea fitna, watu kufitinika na kaburi la huyu mtume alayhi salatu wasalam. Je, lau kama wangelikuwa wamefanya hivi, hawa hawapigi fujo Uhud, kuombona makaburi ya masahaba yamewekwa vile kwa hayakujengewa juu yake, hata kubba hakuna. Wakienda Baqi' wakuta makaburi yako sawa tu kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyo inafutakana kuwa makaburi. Lakini ukija hapa Sarigoi, hapa Sarigoi hapa kwetu, nenda katizame makaburi yalivyojengewa juu yake, hawa ni bora kuliko masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu kufanya tawafu na kuomba maiti, hii ndiyo dini ya Allah? Kefu leo lau kama makhurafi wangempata huyu mtume wakaambiwa wamzike wao, wangefanya nini? Ili swali weka chini ujiulize, kisha uangalie fark baina ya salaf na baina ya hawa mubtadiha, kisha utahukumu mwenyewe. Wallahu almusta'an. Qala, kwa hiyo batil wanaoifanya wasinasibishe kwa nani? Kwa mitume wa Allah alayhi wasallam wala watu wakhiri. وقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كلا شكولا كلك وحلالي كوانا وإسرائيل إسبقوا أريتشو جي حرمشيا Israel mwenyewe alayhi salatu wasalam, Yaqub, kabla haijateremshwa Taurat. Kwa usinasibishe batili yako kwa yule ambaye hata hiyo Taurat hakuishuhudia wakati fanini iteremshwa. Wakadhalika kana fi hadhi al-umma man yansibu ma huwa alayhi min al-batil ila an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fayad'u al-ahadith al-makdhuba linusrati batilihi. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika huu umma, kunasibisha ile batil ambayo mtu anayo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa atatunga ahadith, akaweka ahadithi za uongo ili kunusuru batili yake. Wakadhalika min hadhihi al-umma man yantasibuna ila al-a'immati wa hum yukhalifunahum fi al-aqidah. Kadhalika katika huu umma wapo wanaojinasibisha na a'imma wa Uislamu, lakini huwa khalifu katika itikadi yao. فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد وجنسبيشنا هم إمام ون وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة لكن اتكاد زاو نزكي معتزلة نأشاعرة وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف نأتكاد ياوهي باطل وينسبيشكم إمام وسلف وهم براء من هذه العقائد. وما كان لها وما كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله معتزلة. أما إمامها وكو كتك معتزلة. بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. بل ولكو كي وبيجا فيتا معتزلة نونو فيوني وفلسفة. وكي وبيجا فيتا. نمن إنه ياو يمين ديكو كتك فيتا بوفياو. وكي زمومزو توبيدا. Haya ni mambo ambayo yako wazi, lakini pamoja na hayo bado wanasibisha batil kama hii kwa maimamu hawa. Mpaka leo ndivyo ulivyo mtindo wa watu wa batil, kwa sababu wajijua wao kwa ile batil yao wameitunga na haitakubaliwa kwa watu, mpaka wainasibisha kwa watu waheri. Kinasibisha kwa watu waheri basi yapata tarwiji na soko kuenea baina ya watu. Lakini alhamdulillah wengi katika watu leo wameanza kuchanukiwa na kufahamu njia za watu wa batil, na wale hawana haya kumzuria mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawana haya kuwazuria masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata wakingamuliwa kuwa eti atizama hapa mseme uongo mtume sallallahu alaihi wasallam, bado hawaoni haya, kesho lile lile alilolizua atakwenda kulizungumza tena. Na hawa leo hawatakuja na kitu kipya katika shubuhatu wanazozitoa, hawatakuja na kitu kipya, bali ni ule ule upotofu wa wale waliopita. Sasa kuna watu wachangocha wachufua tu hivi wakitoa mambo ambayo yashajibiwa wakati ule, leo yatazungumza tena. Mtu asijishughulishe na mambo ya batil, na awamu watakikana watathabbat wasikubali tu kile wanachoambiwa kuwa hii ni dini ya Allah, basi dini ya Allah. Kama katika masala atakayokuja, intisabuhum ila al-anbiya ma'a mukhalafatihim, kujinasibisha kwa mitume pamoja na kuwa wao wa wakhalifu mitume. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.